القسم الثاني، العملية الإغوائية. معظمنا يدرك أن تصرفات معينة من قبلنا يكون لها تأثير سار وإغوائي على الشخص الذي نحب أن نغويه. المشكلة هي أننا عموما غارقون في أنفسنا حتى الأذنين. نحن نفكر بما نريد من الآخرين أكثر مما يمكن أن يريدونه منا. قد نفعل شيئا مغويا في بعض الأحيان، لكننا غالبا ما نتبع هذا بتصرف أناني أو عدواني، فنحن مستعجلون كي نحصل على ما نريد، أو ودون إدراك لما نفعل نظهر جانبا وضيعا ومبتذلا من أنفسنا، فنحطم أي أوهام أو تخيلات كان من الممكن أن تكون لدى الشخص عنا. محاولاتنا في الإغواء عادة لا تستمر طويلا بما فيه الكفاية لتخلق أثرا. أنت لن تغوي أي أحد بالاعتماد ببساطة على شخصيتك الساحرة أو من خلال القيام بين الحين والآخر بشيء نبيل أو مغر. الإغواء هو عملية أو مسيرة تحدث عبر فترة زمنية. كلما استغرقت وقتا أطول وتقدمت بشكل أبطأ نفذت إلى عقول ضحيتك على نحو أعمق. إنه فن يتطلب صبرا، تركيزا، وتفكيرا استراتيجيا. يجب أن تكون متقدما دائما على ضحيتك بخطوة واحدة، فتذر الغبار في عيونهم وترمي بتعويذتك وتبقيهم في حالة عدم توازن. الفصول 24 في هذا القسم ستسلحك بسلسلة من التكتيكات، الوسائل التي ستساعدك على أن تخرج من نفسك لتدخل عقل ضحيتك، وذلك لكي تستطيع أن تعزف على أوتار الإغواء كما تعزف على آلة موسيقية. الفصول مرتبة وفق تسلسل فضفاض أو غير محكم، فتمضي من الاتصال الأول مع ضحيتك إلى الخاتمة الموفقة. هذا التسلسل أو الترتيب يستند إلى قوانين سرمدية تحكم نفس الإنسان. نظرا لأن أفكار الناس تدور حول اهتماماتهم اليومية ومكامن لا أمان عندهم، فإنك لا تستطيع أن تشرع في الإغواء إلا إذا هدهدت ضروب قلقهم بالتدريج وملأت عقولهم المشتتة بأفكار عنك. ستساعدك الفصول الافتتاحية على تحقيق هذا. هناك ميل طبيعي في العلاقات يفضي إلى أن يألف الناس بعضهم بعضا إلى الدرجة التي يبدأ عندها الضجر والركود بالحلول. الغموض هو الدم الذي يمد الإغواء بالحياة، والحفاظ عليه يستلزم أن تفاجئ ضحاياك باستمرار وأن تصعد الأمور، بل وحتى أن تصدمهم. لا يجب أن يستقر الإغواء أبدا في روتين مريح. الفصول الوسطى والأخيرة سترشدك في فن المناوبة ما بين الأمل واليأس، اللذة والألم، إلى أن تضعف ضحاياك وتستسلم. في كل مرحلة يمهد أحد التكتيكات للذي يليه، مما يخولك بأن تدفع بالأمور إلى مراحل أبعد بالاعتماد على ما هو أكثر جسارة وعنفة. لا يجوز للمغوي أن يكون هيابا أو رحيما. لمساعدتك كي تمضي بالإغواء قدما، فقد رتبت الفصول في 4 مراحل، كل ذات هدف محدد يسعى وراءه. حمل الضحية على التفكير بك، إحراز النفاذ إلى مشاعرهم من خلال خلق لحظات من المتعة والإرباك، النفاذ إلى مستويات أعمق من خلال العمل على لاوعيهم ومن خلال إثارة الرغبات المكبوتة، وأخيرا إحداث الاستسلام الجسدي. من خلال اتباع هذه المراحل سوف تعمل بشكل أكثر فاعلية على عقل ضحيتك، وستخلق الطقس للإيقاع المتنامي على نحو بطيء ومنوم مغناطيسيا. في الواقع يمكن النظر إلى العملية الإغوائية كنوع من طقس الإدخال إلى شيء جديد أو طقس التلقين، والذي تقتلع فيه الناس من عاداتهم وتعطيهم تلقنهم خبرات جديدة وتخضعهم لامتحانات قبل أن تجعلهم يستهلون حياة جديدة. من الأفضل أن تقرأ كل الفصول كي تحظى بأكبر قدر ممكن من المعرفة. عندما يحين وقت تطبيق هذه التكتيكات ستحتاج لأن تنتقي وتختار التكتيكات الملائمة لضحيتك دون غيرها. بضعة فقط من هذه التكتيكات تكفي في بعض الأحيان، وذلك تبعا لمستوى المقاومة الذي تواجهه ولتعقيد مشاكل ضحيتك. هذه التكتيكات يمكن تطبيقها بدرجة مساوية في الإغواءات الاجتماعية والسياسية، لكن باستثناء المكون الجنسي في المرحلة الرابعة. مهما كلف الأمر، قاوم الإغراء بأن تسرع نحو ذروة إغوائك أو بأن ترتجل، ففي هذه الحالة أنت لا تكون إغوائيا وإنما أنانيا. كل شيء في الحياة اليومية يفعل على نحو متسرع وارتجالي، فمن الضروري إذن أن تقدم شيئا مختلفا. من خلال احترام عامل الوقت واحترام العملية الإغوائية، فإنك لن تكسر وحسب فقط مقاومة الضحايات، بل وستجعلهم يقعون في الحب. المرحلة الأولى، الفصل، إثارة الاهتمام والرغبة. تعيش ضحاياك في عوالمهم الخاصة، عقولهم مشغولة بدروب القلق والحصر وبالهموم اليومية. هدفك في هذه المرحلة الأولية هو أن تفصلهم ببطء عن ذلك العالم المغلق وتملأ أذهانهم بأفكار عنك. بمجرد ما تكون قد قررت من ستغوي، الجزء الأول، اختر الضحية المناسبة. تكون مهمتك الأولى هي أن تلفت انتباه ضحيتك، أن تثير الاهتمام بك. بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون أكثر مقاومة أو صعوبة، فإنه يتعين عليك أن تلجأ إلى مقاربتين أكثر بطئا ومكرا، فتكسب صداقتهم أولا. الجزء الثاني، اخلق شعورا زائفا بالأمان، ادنو بشكل غير مباشر. بالنسبة لأولئك الضجيرين والذين لا يصعب الوصول إليهم، ستفلح معهم مقاربة أكثر دراماتيكية، فإما أن تسحرهم بحضور غامض. الجزء الثالث، أرسل إشارات مختلطة أو أن تبدو شخصا يشتهي ويتقاتل عليه الآخرون. الجزء الرابع، اظهر كموضع للرغبة. بمجرد ما يؤثر اهتمام الشخص بالشكل المناسب، يتوجب عليك أن تحول اهتمامهم إلى شيء أقوى. الرغبة، الرغبة يسبقها عموما الشعور بالفراغ بشيء مفقود من الداخل يحتاج إلى تلبية. يجب أن تغرس عامدا هكذا مشاعر، اجعل ضحاياك مدركة للمغامرة والرومانس المفقودين في حياتهم. الجزء الخامس، اخلق حاجة، أثر القلق وعدم الرضا. إذا رأوك على أنك الشخص الذي سيملأ فراغهم، فسوف يزهر الاهتمام رغبة. الرغبة يجب أن تذكى من خلال غرس أفكار في ذهنهم بطريقة غير مباشرة، تلميحات عن الملذات الإغوائية التي تنتظرهم. الجزء السادس، أتقن فن الإيحاء. مماثلة قيم ضحاياك، إشباع رغباتهم وأمزجتهم سوف يسحرهم ويبهجهم. الجزء السابع، ادخل نفسياتهم. المزيد المزيد من أفكارهم تدور حولك الآن دون أن يدركوا كيف حصل ذلك. آن الأوان من أجل شيء أقوى، استدرجهم بمتعة أو مغامرة لا يمكن مقاومتها. الجزء الثامن، اخلق الإغراء وسوف يتبعون قيادتك. الجزء الأول، اختر الضحية المناسبة. كل شيء يعتمد على هدف إغوائك. ادرس فريستك بشكل شامل وانتقي فقط أولئك الذين يثبت أنهم قابلون للتأثر بسحرك وفتنتك. الضحايا المناسبون هم أولئك الذين تستطيع أن تملأ فراغا لديهم، أولئك الذين يرون فيك شيئا مميزا. هم غالبا ما يكونون معزولين أو على الأقل غير سعداء نوعا ما، ربما بسبب ظروف غير مآتية حدثت مؤخرا، أو يمكن بسهولة جعلهم كذلك، لأن الشخص الراضي والقانع بشكل كامل يكاد يكون إغواؤه مستحيلا. الضحية المثالية لديها خاصية طبيعية معينة تجذبك. العواطف القوية التي تلهبها هذه الخاصية ستساعد على جعل مناوراتك الإغوائية تبدو أكثر طبيعية وفاعلية. الضحية المثالية تتيح المجال للمطاردة الأمثل. التحضير للاصطياد. كان الفيكونت دي فالمون خليعا سيء الصيد في باريس العقد الثامن من القرن الثامن عشر، وسالب عذرية العديد من الفتيات والمغوي البارع لزوجات الأرستقراطيين اللامعين. لكن بعد فترة أخذ التكرار يشعره بالسأم. كانت نجاحاته تتأتى بسهولة بالغة، لذا قرر ذات سنة خلال شهر آب القائض والطويل أن يأخذ إجازة من باريس ويزور عمته في قصرها الواقع في الأرياف. لم تكن الحياة هناك كما اعتاد عليه، كانت هناك نزهات ريفية، دردشات مع القس المحلي، لعب بالورق. أصدقاؤه في المدينة وخاصة رفيقته الفاسقة والمؤتمنة على أسراره الماركيزة دي مورتويل توقعوه أن يهرع عائدا. على أي حال، فقد كان هناك ضيوف آخرون في القصر بمن فيهم المدام دي تروفيل البالغة من العمر 22، والتي كان زوجها غائبا بشكل مؤقت لقضاء عمل في مكان آخر. كانت المدام قابعة في القصر وهي تذبل شوقا انتظارا لعودة زوجها إليها. كان فالمون قد التقاها من قبل، كانت جميلة بالتأكيد، لكن كان لها صيت كامرأة متزمتة ومخلصة لزوجها للغاية. لم تكن سيدة بلاط، ذوقها في اللباس كان شنيعا، كانت تغطي عنقها دائما بكشكش ضخم، وافتقد حديثها للظرافة. لكن لسبب ما بعيدا عن باريس، فقد بدأ فالمون يرى هذه السمات بطريقة مختلفة. تبعها إلى الكنيسة حيث كانت تذهب كل صباح للصلاة، ألقى نظرات خاطفة عليها على العشاء وعندما كانت تلعب بالورق. على خلاف نساء باريس، فإنها بدت غير مدركة لمفاتنها وسحرها، الأمر الذي أثاره. بسبب الحرارة ارتدت ثوبا بسيطا من الكتان أظهر شكل جسمها، غطت صدرها قطعة من النسيج القطني الرقيق، ما جعله يمضي إلى ما هو أبعد من تخيله. شعرها الذي لم يكن متماشيا مع الموضة نتيجة بعثرته الخفيفة كان يستدعي إلى الذهن صورة غرفة النوم، ووجهها لم يكن قد لاحظ كم كان وجهها معبرا. كانت ملامحها تضيء عندما تعطي صدقة لمتسول وتحمر خجلاً إثر أبسط مديح. كانت غاية في العفوية والانعتاق من مراقبة الذات، وعندما كانت تتكلم عن زوجها أو عن مسائل دينية فإنه كان يستطيع أن يحس بعمق مشاعرها. ماذا لو قيد لهذه الطبيعة الشغوفة أن تخرج عن مسارها ذات يوم وتصب في علاقة حب؟ مدد فالمون إقامته في القصر، ما أبهج عمته التي لم تستطع أن تحظر سبب ذلك، وكتب إلى الماركيزة دي مورتويل مفسرا مطمحه الجديد إغواء المدام دي تروفيل. لم تستطع الماركيزة التصديق، هل هو يريد إغواء هذه المتزمتة والمتحشمة؟ إذا نجح فكم ستكون اللذة التي ستمنحه إياها قليلة، وإذا فشل فيا له من عار. الخليع والفاسق العظيم غير قادر على إغواء زوجة كان زوجها بعيدا عنها. كتبت رسالة ساخرة لم تؤدي إلا إلى زيادة لهيب فالمون. إخداع امرأة مشهورة بفضيلتها كهذه كان سيتكشف عن كونه أعظم إغواءاته، لم يكن صيته إلا ليتعزز. على الرغم من ذلك فقد كان هناك عائق بدا انه سيجعل النجاح شبه مستحيل. الجميع كان يعرف بسيد فالمون بما فيهم المدام، علمت كم كان خطرا ان تكون معه لوحدها في اي وقت. كيف كان الناس سيتحدثون عن ادنى تزامن معه؟ فعل فالمون كل شيء ليناقض سمعته، لا بل وحتى اشتط في ذلك لدرجة انه صار يرتاد مراسم الكنيسة وبدا انه تائب عن اساليبه القديمة. لاحظت المدام هذا لكنها أبقت على مسافة فاصلة. كان التحدي الذي قدمته لفالمون لا يقاوم، لكن هل كان بإمكانه أن يكون بمستوى التحدي؟ قرر فالمون أن يجس النبض. تدبر في أحد الأيام نزهة على الأقدام مع المدام وعمته، اختار طريقا مبهجا لم يكونوا قد أخذوه من قبل، لكنهم في نقطة معينة وصلوا خندقا غير ملائم لأن تعبيره سيدة دون مساعدة، إلى أن فالمون قال أن بقية الطريق كان أجمل بكثير من أن يقفلوا عائدين، ورفع عمته بأناقة بين ذراعيه وحملها عبر الخندق، ما جعل المدام تضحك بصخب. لكن عندها كان دورها قد حان، حيث تعمد فالمون أن يرفعها بأسلوب تعوزه الرشاقة نوعا ما لكي تمسك بذراعيه، وبينما كان يحملها قبالته فقد استطاع أن يحس بقلبها وهو ينبض على نحو أسرع، ورأى وجهها وقد تورد. رأت عمته هذا أيضا وصاحت الطفلة خائفة، لكن الشعور الذي راود فالمون كان من نوع آخر. الآن صار يعلم أن بالإمكان مواجهة التحدي، الإغواء يمكن الشروع به. التفسير: فالمون، مدام دي تروفيل، وماركيزة دي مورتويل كلها شخصيات في الرواية الفرنسية من القرن الثامن عشر، علاقات سرية خطيرة التي ألفها شوديرلو دي لاكلو. شخصية فالمون كانت مستمدة من عدة خليعين من الحياة الحقيقية في ذلك الزمان، أبرزهم على الإطلاق كان الدوق دي راشيلو. في القصة ينتاب فالمون القلق من أن إغواءاته قد أصبحت ميكانيكية، إذ كان يبادر بحركة أو خطوة والنساء كن يستجبن في جميع الأحوال تقريبا بنفس الطريقة. لكن لا يجب أن يسلك إغواءان نفس المسار، فهدف مختلف يفترض به أن يغير الديناميكية بأكملها. تلخصت مشكلة فالمون في أنه كان دائما يغوي الطراز نفسه، الطراز الخاطئ. أدرك هذا عندما التقى بمدام تروفيل. لم يقرر إغواءها بدافع من كون زوجها كونتان، أو بدافع من كونها أنيقة اللباس أو مشتهاة من الرجال الآخرين، الأسباب المعتادة. اختارها لأنها كانت قد أغوته أساسا بأسلوبها غير المقصود، ذراع مكشوف، ضحكة غير متمرن عليها، أسلوب مرح. كل هذه الأمور لفتت انتباهه لأن لا واحدة منها كانت متصنعة. بمجرد ما وقع تحت سحرها أصبحت رغبته من القوة، بحيث جعلت مناوراته اللاحقة تبدو أقل تعمدا وتدبيرا. فمن الواضح أنه غير قادر على ضبط نفسه، وعواطفه القوية سوف تعديها بالتدريج. عدا عن الأثر الذي كان للمدام على فالمون، فقد كان لديها صفات أخرى جعلت منها الضحية المثالية. إنها ضجرة، الأمر الذي يشدها نحو المغامرة. هي ساذجة وغير قادرة على أن تتبين طبيعة حيله الحقيقية. أخيرا هي تعتقد أنها منيعة أمام الإغواء. كلنا تقريبا عرضة لجاذبية وفتنة الناس الآخرين، ونأخذ احتياطاتنا إزاء زلات غير مرغوب بها. لم تأخذ المدام دي تروفيل أي احتياطات. ما إن اختبرها فالمون عند الخندق ورأى أنها غير حسينة جسديا، حتى علم أنها ستقع في آخر المطاف. الحياة قصيرة ولا يجب أن تضيع في مطاردة وإغواء الناس الخطأ. اختيار الهدف هو عامل حاسم، فهو الذي يحضر للإغواء وهو الذي سيحدد كل شيء آخر سيتبع. الضحية المثالية ليست هي تلك التي تتحلى بملامح وجهية معينة أو بنفس الذوق في الموسيقى أو تشاركك نفس الأهداف بالحياة. هذه هي الكيفية التي من خلالها يختار المغوي أو المغوية، المبتذل أو المبتذل العادي أو العادية، أهدافه أو أهدافها. الضحية المثالية هي الشخص الذي يثيرك ويحركك بطريقة لا يمكن تفسيرها بالكلمات، والذي تأثيره عليك لا يمت بصلة للأمور السطحية. هو أو هي غالبا ما يتمتع أو تتمتع بخاصية أنت نفسك تفتقدها وربما حتى تحسدها سرا. المدام على سبيل المثال تمتعت ببراءة، كان فالمون قد خسرها منذ زمن بعيد، هذا إن كان عنده براءة من الأساس. يجب أن يكون هناك مقدار بسيط من التوتر. الضحية قد تخافك قليلا أو حتى تكرهك بعض الشيء. توتر كهذا يكون مليئا بالشهوانية الكامنة وسيجعل الإغواء مفعما بالحياة أكثر. كن خلاقا أكثر في انتقائك لفريستك وستكافأ بإغواء أكثر إثارة وتشويقا. بالطبع كل ما تقدم لا يعني شيئا إذا كانت ضحيتك المحتملة غير منفتحة لتأثيرك. اختبر الشخص أولا، ما إن تشعر بأنه أو بأنها أيضا عرضة لإغرائك وسحرك حتى يصبح من الممكن عندها للاصطياد أن يبدأ. إنه ضربة من الحظ السعيد أن تجد شخصا يستحق الإغواء. معظم الناس يندفعون رأسا، يصبحون مرتبطين أو يفعلون أشياء أخرى غبية، وفي طرفة عين ينتهي كل شيء دون أن يعرفوا ما ربحوا وما خسروا. من أقوال سورين كيركيجارد: المفاتيح إلى الإغواء. خلال الحياة نجد أنفسنا مضطرين لإقناع الناس لإغوائهم. سيكون البعض منفتحين نسبيا لتأثيرنا حتى ولو بطرق خفية، بينما يكون الآخرون منيعين أمام سحرنا وفتنتنا. ربما نجد هذا على أنه شيء غامض ووراء قدرتنا على الفهم، لكن تلك ليست طريقة فعالة للتعامل مع الحياة. المغوون أكانوا مغويين اجتماعيين أم جنسيين يفضلون أن يختاروا المميزين. هم يقصدون في أغلب الأحيان الناس الذين يبدون بعضا من القابلية تجاههم ويتفادون أولئك الذين لا يمكن زحزحتهم أو تحريك مشاعرهم. أن تترك الناس الذين لا يمكنك بلوغهم أو التأثير فيهم هي لوحدها طريقة حكيمة، فأنت لا تستطيع أن تغوي الجميع. من ناحية أخرى يجب عليك أن تفتش بشكل فعال عن الفريسة التي تستجيب بالشكل الصحيح، هذا سيجعل إغواءاتك أكثر متعة وإرضاء بكثير. كيف تتعرف على ضحاياك؟ بالطريقة التي يتجاوبون من خلالها معك. عليك ألا تعير الانتباه أكثر من اللازم لاستجاباتهم الواعية. إن الشخص الذي يحاول بشكل واضح أن يرضيك أو يسحرك يفعل ذلك على الأرجح بقصد مداعبة أوتار غرورك، لأنه يريد شيئا ما منك. عوضا عن ذلك أعر انتباها أكثر لتلك الاستجابات التي تقع خارج نطاق السيطرة الواعية. احمرار في الوجه، محاكاة لا إرادية لبعض إيماءاتك، خجل غير اعتيادي، وحتى ربما التماعة من الغضب أو الامتعاض. كل هذه تظهر أنه لديك أثر على الشخص وأنه عرضة لتأثيرك. مثل فالمون تستطيع أيضا التعرف على الأهداف الصحيحة من خلال أثرهم أو تأثيرهم عليك. ربما يجعلونك مضطربا، لعلهم ينسجمون مع فكرة مثالية عميقة الجذور في طفولتك، أو يمثلون نوعا ما من المحظور الشخصي الذي يثيرك، أو يوحون بأنهم الشخص الذي تتخيل أن تكونه إذا كنت من الجنس الآخر. عندما يكون للشخص هذا الأثر العميق عليك، فهذا من شأنه أن يحول كل مناوراتك اللاحقة. وجهك وإيماءاتك يصبحون أكثر حيوية، تصبح لديك طاقة أكبر. عندما تقاومك ضحاياك كما ينبغي للضحية الجيدة أن تفعل، ستصبح أنت بدورك خلاقا أكثر ومدفوعا أكثر لتخطي مقاومتهم. سيمضي الإغواء قدما مثل مسرحية جيدة. رغبتك القوية ستعدي الهدف وتعطيه الإحساس الخطير بأن لديه نفوذا عليك. بالطبع أنت في النهاية من يمسك بزمام السلطة. بما أنك تحرك عواطف ضحاياك في اللحظات المناسبة فتقودهم بين إقدام وإحجام. المغوون الجيدون يختارون الأهداف التي تلهمهم، لكنهم يعلمون كيف ومتى يضبطون أنفسهم. إياك وأن تندفع إلى الذراعين المنتظرين لأول شخص يبدو أنك تروق له، فذلك ليس إغواء وإنما قلة ثقة بالنفس ناجمة عن عدم الشعور بالأمان. الحاجة التي تشدك سوف تفضي إلى ارتباط ضعيف المستوى وسيذبل الاهتمام عند كلا الطرفين. انظر إلى الأنماط التي لم تأخذها في عين الاعتبار من قبل، ذلك هو المكان الذي ستجد فيه التحدي والمغامرة. الصيادون المتمرسون لا يختارون فريستهم تبعا لمدى سهولة الإمساك بها، هم يسعون وراء الإثارة الخاصة بالمطاردة، صراع حياة أو موت. كلما كان أعنف كان أفضل. بالرغم من أن كون الضحية مثالية بالنسبة لك هو أمر يتوقف عليك، إلا أن بعض الأنماط يكونون ملائمين لإغواء أكثر إرضاءً. كازانوفا كان يحب الفتيات غير السعيدات أو اللواتي كن قد عانين من محنة مؤخرا، هذه الأنماط راقوا لرغبته بأن يلعب دور المنقذ، لكن تفضيله هذا كان من مقتضيات الضرورة أيضا، فإغواء الناس السعداء يكون أكثر صعوبة بكثير. حالة الرضا والقناعة التي لديهم تجعل من المتعذر الحصول عليهم أو التأثير فيهم، من الأسهل دائما الاصطياد في الماء العكر. كذلك الأمر، فإن مسحة من الحزن تكون مغوية بحق بحد ذاتها. جينجي بطل الرواية اليابانية حكاية جينجي لم يكن بإمكانه أن يقاوم المرأة ذات المسحة السوداوية. في كتاب كيركيجارد يوميات مغوي، فإن القاص جوهانس لديه شرط أساسي في ضحيته، يجب أن يكون لديها مخيلة، لذلك فهو يختار امرأة تعيش في عالم خيالي، امرأة سوف تغلف كل إيماءة من إيماءاته بالشعر وتتخيل أكثر بكثير مما هو هناك موجود حقا. إن إغواء الشخص الذي ليس لديه مخيلة هو صعب تماما كصعوبة إغواء الشخص السعيد. بالنسبة للنساء، فغالبا ما يكون الرجل المتمتع بصفات الرجل الحق هو الضحية المثالية. كان مارك أنتوني من هذا النوع، أحب المتعة، كان عاطفيا إلى حد بعيد، وعندما كان الأمر يتعلق بالمرأة فإنه كان من الصعب عليه أن يفكر بوضوح. سهل على كيلوباترا التلاعب به، ما إن استحوذت على مشاعره حتى أبقته بشكل دائم تحت السيطرة. المرأة لا يجب أبدا أن تحبط أمام الرجل الذي يبدو عدوانيا بشكل زائد. هو غالبا ما يكون الضحية المثالية. من السهل باستخدام بعض الخدع المناهجية أن تديري العدوانية رأسا على عقب وتجعليه عبدك. هؤلاء الرجال يستمتعون في الواقع بأن يجعلوا الساعين وراء المرأة. كن حذرا فيما يتعلق بالمظاهر. الشخص الذي يبدو شغوفا بشكل بركاني غالبا ما يخفي شعورا باللا أمان وانشغالا بالذات. هذا ما فشل معظم الرجال في ملاحظته عند محظية القرن التاسع عشر لولا مونتيز. بدت غاية في الدراماتيكية والإثارة، لكنها في الواقع كانت امرأة مضطربة ومهووسة بنفسها. لكن في الوقت الذي اكتشفوا فيه ذلك كان قد فات الأوان، إذ كانوا قد أصبحوا متورطين معها ولم يستطيعوا أن يخلصوا أنفسهم قبل شهور من الدراما والعذاب. الناس الذين يبدون ظاهريا على أنهم متحفظون أو خجولون غالبا ما يكونون أهدافا أفضل من المنبسطين أي المنفتحين. هم مستقتلون لأن يخرجوا من قوقعتهم، والمياه الساكنة تكون عميقة الغور. الناس الذين لديهم الكثير من الوقت بين أيديهم يكونون قابلين جدا للإغواء، إذ يكون لديهم مساحة عقلية لتملأها. توليا دارجونا المحظية الإيطالية السيئة الصيت من القرن السادس عشر كانت تفضل الشباب اليافعين كضحايا لها. بالإضافة للأسباب الجسدية لهذا التفضيل، فقد كانوا أكثر تبطلا من الرجال العاملين ذوي المهن، وبالتالي أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم أمام مغوية حاذقة كهذه. من ناحية أخرى، عليك أن تتجنب عموما الناس مشغولي البال بالأعمال والتجارة، فالإغواء يتطلب الانتباه، والأناس المشغولون يكون لديهم مساحة قليلة جدا في أذهانهم لتشغلها أنت. تبعا لفرويد، الإغواء يبدأ في مرحلة مبكرة من الحياة، في علاقتنا مع والدينا. هم يغووننا ماديا من خلال كل من الاتصال الجسدي ومن خلال إشباع الرغبات مثل الجوع، ونحن بالمقابل نحاول أن نغويهم كي يعيرون الانتباه. نحن مخلوقات قابلة بالفطرة بالطبيعة للإغواء طوال حياتنا. نحن كلنا نريد أن نغوى، نتوق لأن ننشد خارج أنفسنا، خارج روتيننا، وإلى دراما الحب الشهواني والجنسي. والشيء الذي يشدنا أكثر من أي شيء آخر هو شعور بأن شخصا ما يتمتع بشيء ليس عندنا، خاصية نتمناها. ضحاياك المثاليون هم غالبا الأناس الذين يعتقدون أن لديك شيئا لا يملكونه، والذين سوف يسحرون عندما يمنحونه. ضحايا كهؤلاء قد يتصفون بمزاج معاكس تماما لمزاجك، وهذا الاختلاف سوف يخلق توترا مثيرا. عندما التقت جيان كينغ المعروفة لاحقا باسم المدام ماو بماو تسي تونغ في عام 1937 في انسحابه الجبلي في غرب الصين، فقد استطاعت أن تحس بمدى تعطشه لقليل من الألوان في حياته. جميع النساء المعسكر كن يرتدين مثل الرجال، ويتجنبن بالكامل أي حلية نسائية. كانت جيانغ ممثلة في شانغهاي، وكانت يمكن أن توصف بأي شيء إلا التقشف. أمنت له ما كان ينقصه، وأعطته أيضا المتعة المضافة لكونه قادرا على تثقيفها في الشيوعية، الشيء الذي كان يروق لعقدة بيجي ماليوم التي لديه، الرغبة بالهيمنة والسيطرة وإعادة صنع الشخص من جديد. في الواقع لقد كانت جيان كينغ من تحكم بزوجها المستقبلي. أعظم نقص على الإطلاق هو نقص الإثارة والغموض، واللتين هما بالضبط ما يقدمه الإغواء. في عام 1964 التقى الممثل الصيني شي باي بو، الذي كان قد أحرز شهرة كممثل للشخصيات النسائية، ببرنارد بوريسكو الذي كان دبلوماسيا شابا يعمل في السفارة الفرنسية في الصين. كان بوريسكو قد قدم إلى الصين بحثا عن المغامرة، وخيب ظنه لكونه لم يحظى إلا بقليل من الاحتكاك مع المواطنين الصينيين، بادعائه كونه امرأة وأنه أجبر عندما كان لا يزال طفلا على أن يعيش كصبي. استغل شي باي بو ضجر الشاب الفرنسي واستياءه كي يتلاعب به. استدرج بوريسكو ببطء إلى علاقة دامت لسنوات، وذلك من خلال تلفيق قصة عن الأضاليل والخداع التي اضطر لأن يخوضها. في آخر المطاف اقتيد الدبلوماسي للتجسس لصالح الصينيين. في كل تلك الأثناء كان يعتقد بشكل راسخ بأن شي باي بو كان امرأة، ذوقه للمغامرة كان قد جعل منه قابلا للسقوط لهذه الدرجة. الأنماط المكبوتة هي الضحايا المثلى للإغواء العميق. الناس الذين يكبتون شهوة اللذة يشكلون ضحايا مآتية، وخاصة في أواخر حياتهم. أمضى الإمبراطور الصيني مينغ هوانغ معظم عهده وهو يحاول أن يخلص بلاطه من إدمانه المكلف للترف والبذخ، وكان هو نفسه مثالا للتقشف والفضيلة. لكن تغير كل شيء في اللحظة التي رأى فيها المحظية يان كواي فاي وهي تستحم في بحيرة القصر. كانت أكثر النساء سحرا وفتنة في المملكة، وكانت عشيقة ابنه. فاز بها الإمبراطور باستخدام نفوذه ليصبح من بعدها مجرد عبدها الذليل. اختيار الضحية المناسبة هو على نفس الدرجة من الأهمية في مجال السياسة. مغول جماهير مثل نابليون أو جون إف كينيدي يقدمون لجمهورهم ما ينقصه بالضبط. عندما استلم نابليون زمام السلطة، كان حس الاعتذار والافتخار لدى الفرنسيين منكسرا نتيجة تبعات الثورة الفرنسية الدموية. قدم لهم المجد والفتح. أدرك كيندي أن الأمريكيين كانوا سائمين إزاء الراحة المسخفة لسنوات آيزنهاور، أعطاهم المغامرة والمجازفة. الأهم من هذا أنه كيف جاذبيته بحيث تروق للشريحة الأكثر تأثرا بها، الجيل الشاب. يعلم السياسيون الناجحون أنه لن يتأثر الجميع بسحرهم، لكنهم إذا استطاعوا أن يجدوا مجموعة من المؤمنين وذوي حاجة يمكنهم تلبيتها، فإنهم يكونون قد حصلوا على مؤيدين سوف يدعمونهم مهما كانت الظروف. الرمز لعبة كبيرة، الأسود خطيرون. أن تصطادهم يعني أن تعرف رعشة المجازفة، النمور ذكية وسريعة، فتقدم بالتالي إثارة المطاردة الصعبة. إياك أن تندفع بعجلة نحو الصيد، اعرف فريستك واختارها بعناية، لا تضيع الوقت في الألعاب الصغيرة كالأرانب التي تقع في الأشراك، بل ابن عرس الذي يدخل الفخ المعطر. التحدي متعة. الانقلاب، لا يوجد انقلاب ممكن لهذا التكتيك. لا يمكن ربح شيء من محاولة إغواء الشخص المغالق تجاهك، أو الذي لا يمكنه أن يمنح المتعة والمطاردة التي تحتاجها. أشكركم على حسن الاستماع.